ثم قال فصل في الكفن. قال يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. يعني الكفن طبعا احنا في بلادنا الحمد لله وكثير من بلاد المسلمين الكفن يكون على البلد على الحكومة ما يدفع، لكن في بعض البلدان أو كثير من البلدان أنت تشتري الكفن بنفسك. فالكفن من أي مال يؤخذ؟ يؤخذ من مال الميت، ومال الميت إذا مات الإنسان فإنه يقسم 5 أقسام على الترتيب، ما يقدم قسم على قسم. القسم الأول مؤنة التجهيز، أول شيء يؤخذ منه مصاريف الكفن ومصاريف الغسل إذا كان في مصاريف المغسلين، مصاريف الدفن، بعض البلدان حتى القبر يشترى بمال، فهذه المصاريف وحتى النقل، نقل الجنازة مثلا من مكان إلى مكان، المصرف الأول من مصاريف تركة الميت مؤنة التجهيز. 2 ديون الخلق إذا كان عليه دين لأحد من الناس. 3 ديون الخالق سبحانه وهي الكفارات إذا كان عليه كفارة أو كان عليه نذر أو نحو ذلك. 4 الوصايا، إذا وصى هو له حدود الثلث أن يوصي به، إذا وصى تؤخذ الوصية قبل تقسيم التركة بشرط أن لا تتجاوز إيش الثلث. 4 الخامس التركة، تقسيم التركة التقسيم الشرعي. هذه 5 مراتب لتقسيم مال الميت: مؤنة التجهيز، 2 ديون الخلق، 3 ديون الخالق، 4 الوصايا، 5 تقسيم التركة. ولماذا قدمنا ديون الخلق على ديون الخالق؟ لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. فيجب كفنه في ماله مقدما على دين، لأن المرتبة الأولى احنا قلنا إيش؟ مؤنة التجهيز، مقدما على دين وغيره. فإن لم يكن، يعني رجل مات ولا مال له أو ماله لا يكفي مؤنة التجهيز، فعلى من تلزمه نفقته، فعلى من تلزمه نفقته. إذا مات الطفل أو الشاب فعلى والده، إذا مات الطفل مثلا أو شاب ليس له مال فمؤنة التجهيز على والده، أو العكس مثلا. إلا الزوجة، قال غير زوج. فالزوج صحيح في الحياة ينفق على زوجته، ولكن هنا قالوا لا يجب عليه أن ينفق عليها في مؤنة التجهيز. طبعا هنا لما نقول لا يجب لا يعني ذلك أن ينهى الرجل عن الإنفاق، لا. لذلك الفقهاء لا يتكلمون عن الأمور المستحبة والمطلوبة والأمور الأخلاق الكريمة، هذا مطلوب، لكن الفقهاء يتكلمون عن الحد الأدنى من الحقوق والواجبات. واضح؟ يعني الرجل هو ينفق جزاه الله خيرا، لكن هل هذا إلزام بالنسبة له؟ الجواب لا، ليس هناك إلزام. لماذا؟ لأن نفقة الزوج على زوجته في حال الحياة مرتبطة بالطاعة والاستمتاع. لذلك لو نشزت الزوجة هل يلزم الرجل أن ينفق عليها؟ ما ينفق عليها، وإن كانت هي زوجته، ولكن نشزت وخرجت عن الطاعة فلا يجب عليها أن ينفق عليها. واضح؟ فلذلك قالوا إذا ماتت انقطع طاعة الزوجة وكذا فلا يجب. ولكن لما نقول لا يجب لا يعني أن نقول للزوج لا تنفق، بل نقول أنفق، وهذا أجر عظيم، وهذه الوفاء من الوفاء والأخلاق الطيبة وكذا. ولكن إذا أتيت للحق والواجب والحقوق، الحقوق بين الناس والقضاء ونحو ذلك، فهو لا يجب عليه ذلك. ثم من بيت المال، إذا رجل ليس له مال وليس له من ينفق عليه، فمن الذي يتكفل بمؤنة التجهيز؟ بيت مال المسلمين. فإن لم يكفي أو لم يوجد أو مات عند غير المسلمين، مات في بلد غير إسلامي ما عندهم بيت مال، ولا يوجد أحد يعني ليس له مال وليس له أقارب وليس هناك بلد إسلامي ينفق عليه، فعلى من؟ قال ثم على غني علم به. أقرب مسلم يمه علم به يجب عليه أن ينفق عليه. يعني إذا مات رجل مثلا في بلاد الكفار وليس له مال وليس له قرابة، وطبعا بطبيعة الحال هو الكفار ما رح ينفقون عليه مونة التجهيز، فعلى أقرب مسلمين يمه، حتى لو واحد يجب عليه يؤخذ منه رغما عنه. نعم، إذا ما إذا الكافر تبرع يعني التطوع يعني لا بأس بذلك. إيه نعم، بشرط أن ما يكون له قريب ولا يكون هناك من المسلمين من يعني أنفق عليه. وسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن. بالنسبة للرجل كفنه في 3 لفائف، اللفافة هي اللي احنا نسميه مثل الشرشف، نوع قريب من الشرشف هذا هكذا، أو البطارية، أو هو الكفن 3 لفائف بيض من قطن، تجمر يعني تبخر، تطيب وتبخر، ويبسط بعضها على بعض، 3 فوق بعض، واضح؟ ولكن ليس فوق بعض تماما، وإنما يجعل الأسفل تحت، ثم اللي أعلى منه جهة اليمين قليلا، ثم الذي أعلى منه جهة اليسار قليلا، واضح؟ يعني الكفن الأدنى اللي أقرب للأرض يوضع، ثم يوضع الكفن الذي بعده ليس عليه تماما، وإنما يوضع عليه مع إزاحته قليل لليمين، والثالث يوضع ولكن يزاح إلى اليسار، واضح؟ ثم يوضع الميت في النصف، ثم اللي يزحناه لليسار يلف على جانبه الأيمن، ثم اللي أزحناه لليمين يلف على جانبه الأيسر، ثم الكفن الأخير اللي في الأسفل يلف على الجانبين جميعا. هذا معنى قوله تجمر ويبسط بعضها على بعض. والحنوط فيما بينها، الحنوط أخلاط من الطيب تعد للميت خاصة، للأموات خاصة، توضع فيما بين هذه، يعني يوضع الكفن الأول ويرش الحنوط، ثم الثاني ويرش الحنوط، ثم الثالث، ويوضع عليها مستلقيا قبل أن يلف، ويجعل قطن محنط يعني مغموس بالحنوط، مطيب بالحنوط، بين أليتيه، بين أليتيه يوضع القطن هذا المحنط. لماذا؟ خشية أن ينزل منه شيء ذو رائحة كريهة، واضح؟ حفاظا على الميت يعني. ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته. إذا وضع يوضع القطن المحنط في هذا المكان، ثم يشد عليه ويكون مثل التبان أو السروال الصغير هكذا ملفوف، لكي لا يسقط ولكي لا يخرج منه شيء كريه الرائحة. ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته. وعلى منافذ وجهه، أي يوضع الحنوط، يوضع الحنوط على منافذ وجهه كالعينين والأنف والفم، ومواضع سجوده، ويوضع ويطيب مواضع سجوده. قال ويلف فيها، يعني هذه الأكفان الثلاثة يلف كما قلت لكم، الهيئة اليمين هذا اللي دنيناه شوي لليسار لكي نلف جانب اليمين، واللي دنيناه لليمين شوي لكي يلف جانب اليسار، ثم الأسفل يلف الميت كله. ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، يعني إذا كان هناك زيادة في الكفن فتكون الزيادة عند الرأس، أما الرجل فتكون حد حد، يعني تماما على قدر رجله. أما إذا كان هناك زيادة في الكفن فتكون جهة رأسه. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، يعني هذه الصورة اللي قبل قليل هي الأكمل. ولكن إن كفن في قميص، القميص اللي هو الدشداشة الثوب هو القميص، ومئزر الإزار معروف، ولفافة اللفافة هي مثل الشال أو مثل الإحرام اللي يوضع على أعلى البدن، يجوز يعني لا لا لا يشترط هذه الكيفية الثلاث الأكفان. إن كفن في ثوب ومئزر ولفافة جاز. ويكره تعميمه، يعني يكره أن يلف رأسه بعمامة، يعني ينبغي أن يكون رأسه مكشوفا، ما يلفون عليه مثل العمامة. وزعفران، أن يكفر أن يزعف، يكره أن يزعفر الكفن، ما يوضع فيه زعفر. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة قال وتكفن امرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان. يعني إزار هو ما يغطي الجانب الأسفل من الجسد، والخمار هو الذي يغطي الجانب الأعلى، يعني يلف على جانبها الأدنى ثم يلف على جانبها الأعلى، ثم تلبس قميصا. القميص هي الثوب أو اللي تسميه النساء الدراعة، مثل الدراعة مثل الثوب، توضع فوق ذلك ثم تلف بعد ذلك بلفافتين، توضع أسفلها لفافتان وتلف اللفافتان عليها. والواجب يعني في الرجل والمرأة ثوب يستر جميعه، يعني هذه الصفات اللي ذكرناها على الاستحباب، والمجزئ فقط ستر الجسد ولو بثوب واحد. والواجب ثوب يستر جميعه ويحرم بحرير لما فيه من الإسراف، لأن هذا الكفن سيتحلل فلا ينبغي أن يوضع الحرير لأن فيه إسرافا. ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. إذا لم نجد كفنا ماذا نفعل؟ نحاول أن نبحث، ما وجدنا فلا يجبى، يعني لا يؤخذ من الناس غصبا ورغبا عنهم. إذا وجدنا ما يستره من حشيش، لو وجدنا حشيشا يستره فنلجأ للحشيش. متى نلجأ للناس فنأخذه جبرا عنهم؟ إذا لم نجد حتى حشيشا يغطيه. واضح؟ هذا معنى قوله لا يجبى كفن لعدم، أي لعدم كفن إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. ثم قال فصل في الصلاة على الميت. ويقف إمام عند صدر رجل ووسط امرأة ندبا. بالنسبة للصلاة على الميت يصف كما تذكرون بالأمس، كيف يصفون أمام الإمام؟ الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. ولكن إذا أراد أن يصلي على الرجل فإنه يقف عند رأسه الإمام، وإن أراد أن يصلي على امرأة فإنه يقف وين؟ في وسطها. طيب إذا كان رجال ونساء، تدنى جنازات النساء لكي توضع عند رؤوس الرجال، واضح؟ يوضع الرجل ثم إذا وضعت المرأة ما توضع متوازية معه، وإنما تدنى قليلا لكي يكون وسطها متوازي مع إيش؟ أو مواجه لرأس الرجل، لكي يقف الإمام إذا وقف يكون وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ندبا طبعا، يعني ليس وجوبا، على سبيل الاستحباب يعني. ويكبر أربعا، يعني تكبيرة العيد أربعا مو من أول مرة، أربعا يقرأ في الأولى، يعني هي ليس فيها ركوع كما تعلمون، ففيها أربع تكبيرات. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ولا يقرأ معها دعاء الاستفتاح، فقط الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين مباشرة. وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي تشهد، وهي الصلوات الإبراهيمية، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه في الثانية. في الثالثة يدعو للميت، قال ويدعو للميت في الثالثة، فماذا يقول؟ قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل هو ما يعد للضيف من القراء. وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه يطهره من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. لكن السؤال هنا وزوجا خيرا من زوجه، طبعا هنا قال بعد الدعاء قال ويؤنث الضمير على أنثى، يعني إن كانت المرأة، إن كانت الجنازة لامرأة يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإن كان رجل يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانوا رجل وامرأة اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإن كانوا مجموعة يقول اللهم اغفر لهم. طيب السؤال لما يقول وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، إذا كانت امرأة يقول اللهم وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها، هل يجوز هذا الدعاء؟ يعني هل ندعو أن يبدلها الله بزوج آخر؟ ها ما نقوله؟ ايش رايكم؟ ها هم شلون يبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وزوجها وين يروح؟ ها ادري، بس اذا هو من اهل الجنه وزوجته من اهل الجنه تكون زوجته. اي طيب شلون نقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وزوجها وين يروح؟ ها أي نعم أحسنت. ندعو هذا الدعاء، ولكن ما نقصد أن يبدل الزوج بزوج آخر، وإنما يبدل الزوج أن يكون حاله وأخلاقه وصفاته أخرى، واضح؟ يعني بعض الناس مثلا في خطأ شائع أو ظن، يعني بعض الناس يقول على ضحك، بعضهم يعني مثلا يقول مثلا زوجتي طيبة وكل شيء لكن يا أخي ما أبيها في الجنة، يعني مثلا، أو زوجي طيب وكل شيء لكن ما أريده. نقول لا، أنت ستجد الطرف الآخر مختلف تماما صفاتا وأخلاقا وحتى شكلا، يعني بل إن أهل الجنة في الجنة يتفاضلون ويزدادون حسنا وجمالا داخل الجنة نفسها، كما في بعض الأحاديث إذا دخل الزوج على زوجته في الجنة تقول والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا، وهو يقول له وأنت أيضا والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. فلا بأس أن يدعى بهذا الدعاء للمرأة، ولكن أن يكون المقصود به إيش؟ إبدال صفات الزوج وليس ذات الزوج. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل المرأة، طبعا الرجال لهم الحور العين كما تعلمون، أما النساء فماذا لهن؟ وهذا يسأل كثيرا يعني هذا السؤال، ماذا للمرأة في الجنة؟ فالجواب أن يقال أن المرأة إن كانت متزوجة وكان زوجها من الصالحين من أهل الجنة فهي زوجته في الجنة. ومن رحمة الله عز وجل أن أحدهما إذا كان أكثر صلاحا من صاحبه وكانت مرتبته أعلى فإنه يأخذ معه صاحبه إلى هذه المرتبة العليا. واضح؟ كما قال الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا إذا كانت لها زوج من الصالحين. طيب إذا كان زوجها ليس من أهل الجنة، هذه مسألة. والمسألة الثانية إذا كانت تزوجت أكثر من زوج، طلقت مثلا وتزوجت أكثر من زوج، أو مات عنها زوجها وتزوجت آخر أو ثالث أو رابع، فماذا تفعل؟ وأيضا المسألة الثالثة امرأة ليس لها زوج أصلا، لم تتزوج. فأما طبعا عرفنا التي لها زوج من الصالحين يكون هو زوجها في الجنة، أما المرأة التي زوجها ليس من أهل الجنة وليس من المسلمين مثلا أو ليس من أهل الجنة من أهل النار والعياذ بالله، فإنها تزوج في الجنة برجل من المسلمين. واضح؟ تزوج يعني يزوجونها في الجنة رجلا آخر. وكذلك المرأة التي إذا ماتت دون زوج فإنها تزوج أفضل زيجة في الجنة. واضح؟ طيب بقي عندنا المرأة التي لها أكثر من زوج، طلقت وتزوجها آخر، وطلقت وتزوجها آخر مثلا، أو مات زوجها، فمن يكون زوجها؟ طبعا إذا افترضنا أنه كلهم من أهل الجنة، فمن يكون زوجها في الجنة؟ طبعا مستحيل أن تجمع المرأة بين أكثر من زوج في الجنة، هذا متفقين عليه. واضح؟ لكن فمن هو الذي سيكون زوجها؟ آخر واحد ولا أصلحهم وأحبهم أحبهم لها؟ على قولين، على قولين للعلماء. بعض العلماء قال آخر زوج هو الذي يكون زوجا لها في الجنة، واستدلوا بأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة جاءت زوجته أم الدرداء عند رأسه وتبكي، فقال ما يبكيك؟ قال وإني يعني أريد مرافقتك ولا أريد فراقك. فقال إن صدقتي فلا تتزوجي بعدي، فإنك ستكونين زوجتي في الجنة إن شاء الله، أو كما قال رضي الله عنه. ففهم من ذلك أن أبا الدرداء رضي الله عنه يرى أن الزوجة تكون لآخر إيش أزواجها في الدنيا، لذلك خطبت وكانت جميلة رضي الله عنها، وخطبت حتى خطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فرفضت الزواج وماتت رضي الله عنها. والقول الثاني أنها تخير، يقال لها من تريدين، تختار أحبهم وأصلحهم في الدنيا. واضح؟ حتى لو كان طلق، بس هو كان زوج لها في في في في الدنيا، أو كان مات عنها مثلا، إذا مات عنها إيه؟ إيه نعم ولو. فعلى كل ليس في الجنة شقاء ولا غضب، ولا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، يعني ما في أحد في الجنة لا راضي لا أحد يخاف يعني. نعم. ثم قال ويؤنث الضمير على أنثى وإن كان صغيرا، قال بدل الاستغفار اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء لا يستبدل به الاستغفار، يستبدل الاستغفار لهذا الدعاء للطفل، لأن الطفل ليس عليه ذنب ولم يجري عليه قلم التكليف، فلا داعي لأن يستغفر له، وإنما يدعى له بهذا الدعاء، يجعل ذخرا لوالديه وفرطا يعني شفيعا لوالديه ويسبقهم إلى الجنة، ويدعى بأن يثقل به موازينهما ويعظم به أجورهما وأن يلحق بصالح سلف المؤمنين. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، الله أكبر مع كل تكبيرة يرفع يديه. والواجب القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. الواجب أدنى الشيء يعني أن يكون قائم، والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو قال اللهم صل على محمد واجب، هذا قد أتى بالواجب. ودعوة للميت يعني لو قال اللهم اغفر له بس كافي، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا أدنى ما يجزئ في صلاة الجنازة. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، يعني من دخل بعد بداية الصلاة وقد فاتته إيش، تكبيرة أو ثنتان، فإذا دخل مع الدعاء يكبر ويدعو مباشرة، ما يقرأ الفاتحة ثم يكبر مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام مباشرة كبر وأتى بالفاتحة، ثم كبر وأتى بالصلوات الإبراهيمية ثم سلم، لأنه على المذهب الذي يدركه المسبوق هو آخر صلاته، حتى بالنسبة للصلاة العادية. لأن الصلاة العادية إذا دخلت وقد فاتتك ركعتان، فإذا دخلت الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام هي بالنسبة لك أيضا الثالثة والرابعة، ثم بعد السلام تقضي الأولى والثانية. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. لذلك إذا أنت أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة ما تقرأ سورة بعد الفاتحة، تقرأ معه فاتحة فقط، ثم إذا سلم تقوم وتقرأ الفاتحة مع سورة، واضح؟ قل مثل ذلك في الجنازة، إذا أدركت مع الإمام الدعاء تكبر وتدعو على طول معه، وإذا كبر تكبر معه ثم يسلم فتقوم، فلا تقوم طبعا لأنك واقف، تكبر وتقرأ الفاتحة والصلوات الإبراهيمية بسرعة قبل أن ترفع الجنازة بسرعة شديدة ثم تسلم، تقدرها تجتهد تقدرها وتأتي بما قدرتها. وإن فاتته الصلاة وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، ما لحق على الجماعة، يجوز أن يصلي على الميت بعد دفنه إلى متى؟ إلى شهر. فلو أتى رجل أو شخص وقد دفن قريب له أو عزيز عليه أو نحو ذلك وأراد أن يصلي عليه، يجوز أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه بشرط أن لا يفوت شهر على دفنه، إذا كان وصوله قبل أن يمر على دفنه شهر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الذي كان يقم المسجد، قيل رجل وقيل امرأة كانت تقم المسجد فماتت ودفنها الصحابة رضي الله عنهم دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتموني ألا أذنتموني، قلنا خشينا ما أردنا أن نزعجك يعني يا رسول الله ونؤذيك، فقال دلوني على قبرها، وذهب وصلى عليه أو عليها صلى الله عليه وسلم. وكذا على غائب عن البلد بالنية ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، كذلك صلاة الغائب تجوز، صلاة الغائب لا سيما إذا كان الميت ذا مكانة في الإسلام وله مثلا أثر طيب على المسلمين كعالم من العلماء مثلا ونحو ذلك، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب بالنية، يعني يستقبلون القبلة ويصلون عليه. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد، لا يشترط أن يصلى عليه خارج المسجد. قال فصل في حمل الميت ودفنه. قال سنة تربيع في حمله ويباح بين العمودين. التربيع في الحمل مبين عندكم في الحاشية، أن يضع قائمة السرير، طبعا النعش هذا أو السرير له أربع قوائم، ثنتين بالأمام وثنتين بالخلف، فالتربيع في الحمل أن يضع قائمة السرير المقدمة اليسرى على كتفه الأيمن أولا، ثم ينتقل إلى المؤخرة على كتفه الأيمن أيضا، ثم ينتقل إلى المقدمة اليمنى ويضعها على كتف الأيسر، ثم يرجع إلى المؤخرة ويضعها على كتف الأيسر. هذا يسمى التربيع، يعني أن تحمل النعش من أربعة الجهات، من جهاته الأربع. ما الدليل على استحبابه؟ الدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه إذا اتبع قال: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع. وهذا أثر عن صحابي، والصحابة رضي الله عنهم أقوالهم حجة إذا لم تخالف من صحابي آخر ولم تخالف قرآن والسنة، وهذا لم يخالف. هذا عند التيسر، أما عند الزحام ونحو ذلك فقد لا يتيسر الإنسان ذلك. ويباح بين العمودين، يعني يباح أن تكون بين العمودين، يعني التربيع يكون أنت خارج النعش، يعني القائم الأيسر على كتفك الأيمن والقائم الأيمن على كتفك الأيسر، ويباح أن تكون في الوسط فتحمله بكتفيك. وسن إسراع بها وكون ماش أمامها وراكب خلفها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكون ماش أمامها وراكب خلفها، يسن أن يكون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، لأن الراكب سيثير الغبار على الناس فيكون وراء، أما الماشين فيكون في مقدمة إيش؟ الجنازة. وكره أن تتبعها امرأة ورفع صوت معها، وحرم أن يتبعها أو يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن. كره أن تتبع المرأة الجنازة. لماذا؟ لأن المرأة أو نهى أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، هذا أولا. ثانيا لما فيه من الاختلاط بين الرجال والنساء. ثالثا لأن المرأة ضعيفة وقد لا تحتمل، ومثلا قد مثلا ترفع صوتها بالبكاء ونحو ذلك، لذلك يمنع أو تمنع المرأة من اتباع إيش؟ الجنائز. كراهة التنزيه، نعم، ليست على التحريم. كراهة التنزيه وليست على التحريم. ورفع الصوت معها، يكره أن يرفع الإنسان صوته حتى لو بقوله اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله، هذا ليس من السنة. وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته. إذا كان مع الجنازة منكر كمعازف مثلا أو شق جيوب ولطم خدود، هذه كلها منكرات، إذا ذهبت مع قدرتك على الإنكار فلك ذلك، أما إذا لم تستطع الإنكار فلا تتبعها مع المنكر. وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن. إذا حملت الجنازة ومشيت معها ووصلت إلى القبر يكره أن تجلس قبل أن تدفن وتوضع للقبر. لماذا؟ لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويسجى قبر امرأة فقط، يعني يغطى. إذا أردنا ندفن الرجل ممكن يكون قبره مكشوف، أما المرأة فيسجى. لماذا؟ لأنهم سيكشفون وجهها في القبر، ولا ينبغي أن يكشف الوجه. شوف يعني كيف الشريعة الإسلامية حافظت على المرأة حتى وهي ميتة، والفقهاء كيف أحكامهم حافظت وصانة المرأة حتى وهي في قبرها. واللحد أفضل. طرق الدفن في القبور على نوعين، إما لحد وإما شق. اللحد أن يحفر في جدار القبر ما يسع الميت، يعني القبر يحفر هكذا بشكل مكعب ثم يحفر في جدار القبر جهة القبلة مقدار الميت، ثم يوضع الميت فيه ويوضع عليه اللبن، بحيث أن من يعني ينظر في القبر من فوق ما يشوف أحد، لأن الميت وين؟ في اللحد. أما الشق ف فهو أن يحفر في أرضية القبر حفرة صغيرة، يعني يحفر القبر كامل أول شيء، ثم في أرضية القبر تحت يحفر بمقدار ما يسع الميت، مثل ما الآن في في في مقابرنا هنا يعملون الشق تقريبا، يعني ما يدفنون اللحد، هما الشق يعني يحفرون في في في وسط القبر، في في نصف القبر تقريبا في وسطه حفرة تسع الميت، ويوضع على جانبه إيش الأيمن جهة القبلة، ويلجأ إلى الشق في حال عدم تماسك التربة، لأن أحيانا إذا حفرت اللحد ممكن يطيح الجدار القبر، لذلك يلجأ للشق في هذه الحالات، فيوضع فيه على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويغطى باللبن، اللبن هو الطابوق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدفن بالتراب، ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنما، يعني يدفن حتى يكون ارتفاع التراب عن القبر بمقدار شبر ما يزيد، ويكون مسنما، مسنما يعني يكون شكله كسنام البعير ولا يكون مربعا، يكون مسنما مثل ما يفعلون في مقابرنا هنا. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤي أنه دفنه الصحابة وجعلوه مسنما، يعني على شكل السلام، ويباح تطينه، يعني يرش عليه التراب والطين حتى إيش ما يتطاير التراب، حتى يبقى مستمسكا متماسكا، ويكره تجصيصه، أن يوضع الجص عليه، هذا مكروه، والبناء عليه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والكتابة عليه، كتابة أشعار أو كتابة، أما كتابة الاسم أو كتابة شيء لكي يعرف الميت فهذا لا بأس به، لكن أما يكتب أشعار وأن هنا دفن كذا الفقيد العزيز الغالي ما نعرف إيش، هذا مكروه ولا يحبذ هذا الأمر. والجلوس والوطء عليه أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يطع أحدكم على جمر خير له من أن يطع على قبر، والاتكاء عليه، كل هذا منهي عنه، ومشي بنعل في مقبرة بلا حاجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، والسبتيتان نوع من النعال. ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة، الأصل كل ميت له قبر إلا لضرورة ككثرة الموتى مثلا، عفانا الله وإياكم، وكثرة القتلى، فهنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدفنون في مقابر جماعية، أما عدم مع السعة وعدم الحاجة فلا يدفن أكثر من رجل في قبر واحد، ويجعل بينهما حاجز، يعني إذا اضطررنا إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد فيوضع بين كل واحد وواحد حاجز، ما يوضعان يلصقان ببعض، يعني يوضع الرجل هذا ثم يدفن، أو يوضع حاجز من تراب أو لبن ثم يوضع الثاني، وهكذا. وتسن القراءة عنده، وجعل نحو جريدة خضراء عند القبر، يسن القراءة، صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى من يدفن قبل أن يدفن، قبل أن يموت، قال إذا دفنتموني أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخواتيمها عند القبر، إذا دفن أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة، أول البقرة، وبخواتيم البقرة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه معروف بشدته وتحريه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ولم يعرف له مخالف، فلذلك قالوا يسن القراءة عنده، وجعل نحو جريدة خضراء، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم أخذ جريدة رطبة وشقها إيش نصفين، ووضع على كل قبر إيش واحدة، واضح؟ فأخذ الفقهاء من هذا جواز هذا الأمر، وبعض الفقهاء قال هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حال هؤلاء المقبورين، لذلك وضع عليهم الجريدة. لكن نحن إيش درانا بحال هؤلاء المقبورين؟ واضح؟ طيب، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. عندنا على المذهب أوسع المذاهب في موضوع إهداء الثواب، يعني لك إذا مات الميت لك أن تتصدق عنه وتتعتمر عنه وتحج عنه وتقرأ القرآن وتهدي ثوابه له أيضا وتدعو له، وكل قربة تفعلها وتهدي ثوابها لمسلم حتى لو كان حي حيا أو ميتا نفعه. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، أن جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها؟ قال نعم. فلما ثبت الحج وثبتت الصدقة وثبت كذا قالوا إذن خلاص يقاس عليها بقية إيش؟ الأعمال الصالحة. وبعض العلماء قصر هذا على الوارد فقط، قال وندب أي استحب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. وهذه السنة معمول فيها إلى الآن، إذا مات الميت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب ابن عمه، فقال إن آل جعفر قد جاءهم ما يشغلهم، وأمر أن يصنع لهم طعام يبعث به إليهم ثلاثا، وكره لهم فعله للناس، كره أهل الميت هم أن يصنعوا الطعام للناس، هذا مكروه، لأنه يكون فيه نوع من المأتم، يصير كأنه مأتم أو كأنه يعني نوع من الاحتفال أو نوع من ذلك، هذا مكروه. وإنما يصنع لهم طعام لأنهم مهمومين مغمومين مشغولين بالميت وبدفنه وبنحو ذلك، لذلك يصنع لهم الطعام. وتسن زيارة قبور لغير غير نساء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما النساء فكما قلنا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قال لعن الله زوارات القبور، ولكن لا يحرم، يعني يكره فقط ولا يحرم. ويقول إذا مر بها، يعني إذا دخل المقبرة أو حتى لو مر بها، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء يقال يقوله الإنسان إذا دخل المقبرة أو مر بها. وتعزية مصاب أي تسن تعزية مصاب، تقول عظم الله أجركم وغفر الله لميتكم إلى آخره. ويحرم ندب ونياحة ولطم خد وشق ثوب ونحوه لا بكاء. يعني يحرم الندب، الندب هو تعداد محاسن الميت برفع صوت، فلان كان كذا وفلان كان وغوثاه وكذا، هذا الندب. والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء، ينوح يعني يرفع صوته بالبكاء والصراخ، وهذا لا شك يدل على الجزع وعدم الصبر. واللطم لطم الخد معروف، وشق الثوب هذا كلها من المحرمات ونحوه لا بكاء. أما البكاء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى، والبكاء طبيعي للإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون.